Thank you. شريك تبي بزيز ورج وذا تشيل رجاب وشفلو يا وايد لوي غانو بيدا زيغي والبارو بيدا زيغا وقت يا ليك تبي بزيز ورج يا ديك غيبي بزيز بلا جم الحداد صغر قيس ما لا يلين واوا راكي الحداد مع خذين عموم تا لا يلين واوا راكي الحداد مع خذين عموم تا لا يلين واوا راكي الحداد مع خذين عموم تا لا يلين واوا بيك سليم سوزا يورين واوا بيك سليم سوزا يورين واوا ويا